إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كان آخر بيت شرحناه هو قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتنجح المآرب وتصلح المعائب. فبينا أن هذا البيت فيه دلالة أيضا على فضل الشعر، وأنه ينجح صاحبه ويوصله إلى مبتغاه، كما أنه يستر عيوب صاحبه حتى كأنها لا تظهر للناس. يقول المصنف بعد ذلك: وتنعش العشاق وتؤنس المشتاق. قوله تنعش من أنعش المريض إذا قواه وشد جأشه، فأنعش الدواء المريض أي قواه. ويطلق الإنعاش على البعث من الموت كذلك، أي بعث على الحياة. قوله العشاق، هذا اللفظ هو مرتبة من مراتب المحبة، فالمحبة ليس لها تعريف، فهي لا تعرف، هي اللفظ الوحيد الذي ليس لها تعريف. حتى قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: إذا ذهبت تعرفه أفسدت معناه. فهو يوجد ولا يعرف، ولكن المحبة تحتها مراتب، ليست شيئا واحدا بل هي مراتب. هذه المراتب أوصلها ابن قيم الجوزية رحمه الله إلى 10 مراتب، وبعد النظر وجدنا أنه رحمه الله لم يستقرئها كلها، أو جعل بعضها مندرجا تحت بعض، وإلا فهي أكثر من 10، وأشهرها هي 10 مع 3 أضفتها، وسنبين هذه المراتب من باب الفائدة حتى لا تختلط المفاهيم في هذا الباب. أول مرتبة من مراتب المحبة العلاقة، وسميت العلاقة بالعلاقة لأن القلب يتعلق بالمحبوب الذي حمله على ذلك أشياء، وعليكم السلام، من هذا التعلق. فالتعلق لا يأتي من العدم، بل هنالك أشياء تبعث القلب على التعلق، وهذه الأشياء أغلبها ما يكون روحيا. ولهذا جاء في الحديث: الأرواح جند مجندة، ما تعارف منها ائتلف أو ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فالناس معادن وأذواق، فإذا وجد الإنسان إنسانا آخر ناسبت أوصافه أذواقه، فإن القلب حينئذ يتعلق. فهذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية وهي الإرادة، وهي أن يميل القلب إلى من يحب. فالإرادة ليست مجرد تعلق، بل هي تعلق وزيادة. المرتبة الثالثة بالنسبة لترتيب ابن قيم الصبابة، ولكن هنالك شيء بين الإرادة والصبابة، وهو أو وهي مرتبة الجوى. هذه مرتبة من مراتب المحبة اسمها الجوى، وهذه هذا الجوى هو عبارة عن حرقة يجدها الإنسان في صدره، سببها الشوق، سببها الشوق، احتراق في الصدر بين الضلوع. أما الصبابة فهي مرتبة تجعل القلب ينصب كما ينصب الماء في منحدره، فالإنسان لا يملكه ابتداء من هذه المرتبة، ابتداء من هذه المرتبة لا يملك الإنسان قلبه، لأنه انصب في منحدر الذي يصب فيه حب محبوبه. المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة الغرام، والغرام سمي بذلك للزوم. مر هذا مع بعض طلاب السنة الأولى في قوله عز وجل إنه كان غراما، أي ملازما له يوم القيامة كالدين. فالغرام سمي غراما لأنه يلازم الحب القلب محبة ملازمة لا يفارقها أبدا، كملازمة الغريم لغريمه، وكملازمة الدين لصاحبه. المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة الوداد، والوداد تنازعه أمران. هو في الأصل المحبة الصافية الخالصة التي تصحبها الرحمة والشفقة، ولهذا هذه المرتبة هي التي شرعها الله أن تكون بين الرجل وزوجته، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقد استعملت هذه اللفظة لمعنى آخر وهو غير الذي ذكرت. والمرتبة التي بعد الوداد وهي الوجد، وهو الوجد هو ذلكم الحب الذي يصحبه الحزن، يصحبه حزن دائم، فتجد من ابتلي بالوجد كثير الحزن في كل مجالسه، لا يكاد الوجد سمي بذلك لأن الإنسان يجده في صدره. ومن حيث المحبة معناه أنه حب يحمل الإنسان على أن يكون دائم الحزن. لماذا؟ لأن باله مشغول بالكلية بمحبوبه، فلهذا تجده دائم الحزن. هذه مرتبة من المراتب أيضا وهي التي بعد الوجد الشغف. الشغف هو أن يتمادى الإنسان في المحبة حتى تصل المحبة إلى شغاف القلب، أي إلى جدرانه. وقد أشار ابن قيم إلى أن هذا الشغف فيه ثلاثة أقوال. أما القول الأول أنه الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره، أن يسيطر الحب على القلب فلا يقدر الإنسان حينئذ أن ينظر إلى إنسان آخر، بل لا يرى الكمال إلا في ذلك الذي شغف به. وهذا قد وقع كثيرا، وقد وقع لمن؟ لامرأة العزيز مع يوسف، فقد شغفها حبا. لا، إنما مع امرأة العزيز، يقال أن اسمها زليخة، يقال، فهي أخبر الله عنها أنه شغفها حبا، أي أنها لم تعد تنظر إلى غيره، ولم تعد تفكر في غيره. نعم، على أرجح الأقوال، وليس في ذلك دليل من قرآن أو سنة، وإنما هو من أخبار بني إسرائيل. لماذا؟ لأن العزيز قد قنن لنفسه قانونا، وقيل أن هذا القانون كان منتشرا في زمانه، وهو أن الملك إذا تزوج بامرأة لا يمسها، وإنما فقط تنسب إليه كزوجة، وأما الذرية فلا ينجبها من زوجته. كانت عندهم اعتقادات، هذا قول. والعزيز كان عنده قوانين اختص بها، فقد كان إذا سرق إنسان إنسانا ثم أمسك به يصير السارق عبدا للمسروق. هذا قانون قننه العزيز. واضح؟ نعم نعم، لا للأبد. نعم، يصير عبدا له. عليكم السلام، تفضل. واضح؟ هذا قانون كان يديره، وبالتالي هو ما كان يأتي زليخة، ولهذا تزوجها يوسف عليه السلام. ونحن عندنا في ديننا أنه حتى وإن كان قد تزوجت المرأة وفيكم ثم مات زوجها أو طلقها، فإنه يجوز للنبي أن يتزوجها. وأزواج رسول الله عدا عائشة كلهن سبق لهن الزواج. واضح؟ نعم. المرتبة أو عفوا القول الثاني هو الحب الواصل إلى داخل القلب، يعني أن هذا الحب اخترق صفحات القلب وشقها ودخل إليه، فهو متمكن منه. والقول الثالث أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب، والشغاف غشاء القلب، إذا وصل الحب إليه باشر القلب. هذا الصواب، الله أعلم في هذه النقطة، أن الشغف هو أن يصل الحب إلى جدار القلب فيعمي صاحب هذا القلب من أن ينظر إلى آخر، هذا فقط. نعم، ولعلمكم هذه المحبة كلها لا تليق بالله عز وجل، يعني لا تليق منا إلى الله، إنما أنا أفصل في ماذا؟ في المحبة التي ليست لله، إنما هي التي وقعت بين الناس. المرتبة التي بعد ذلك وهو العشق، وهو الذي أشار إليه المصنف. والصواب أن العشق قصد به أشياء، فقد قصد به حتى الوداد، إلا أنه لم يستعمل في كلام العرب إلا في النوع المحرم، فلا لم يقل العرب الزوج يعشق زوجته، ما قالوا هذا في حدود علمي وحسب ما أفاد به بعض شيوخنا والله أعلم. يعني العشق لا يكون بين الزوجين، وإنما الذي ورد الاستعمال فيه هو بين المرأة والرجل قبل أن يتزوج أو وهما غير متزوجين بصفة عامة. والعشق قيل هو الحب المفرط الذي يخشى الناس فيه على صاحبه، الذي يخشى الناس فيه على صاحبه أي من الهلاك. ولعل المصنف عندما قال في المنظومة التي بين أيدينا وتنعش العشاقة وتؤنس المشتاقة، لعل أنه أراد النوع الذي هو ليس شديدا لدرجة أنه يهلك صاحبه بذلك. المرتبة التي بعدها وهي التتيم. التتيم هو الحب الذي يصحبه التذلل ويصحبه الانطواء، ينعزل الإنسان بسببه عن الناس فلا يعود اجتماعيا، وإنما يحب العزلة ويحب الوحدة. وكذلك من أوصافه كثرة البكاء، فكلما ذكره شيء بمحبوبه صار يبكي، كما كان يحصل لبعض الأعراب ممن تعلق بامرأة سوداء، فكان إذا رأى القط الأسود والكلب الأسود أصابه الحنين وذرفت عيناه لشدة التعلق. المرتبة التي بعد التتيم وهي التعبد، وهي التعبد، وهو أقبح مرتبة. لماذا؟ لأن الإنسان حينئذ يترك توحيد الله من أجل محبوبه، وقد حصل هذا لبعض الناس قديما، كما أظنني قصصتها عليكم، قصة أسلم. ما قصصتها؟ كان هنالك رجل تعلق بشاب، نعم اسمه أسلم، هذا الشاب تعلق به تعلقا شديدا، وكان معهم بعض العارفين، ولكن أسلم لم يعلم. أسلم أحسن الظن وقال إن حب هذا الرجل لي إنما هو في الله عز وجل، وكان بعض العارفين يعرف هذه المعاني، فعلم أن محبة ذلك الرجل لأسلم ليست محبة شرعية. لماذا؟ لأنه صار إذا غاب أسلم انزعج ذلك الرجل ولم يهدأ في غيابه، وإنما حاله الاضطراب والاكتئاب والحزن، ولا يمر عليه يوم إلا وقد التقى بأسلم. أما إذا مر عليه يوم ولم يلتق بأسلم قضى بقية وقته إلى أن يلقاه مرضا وهما وحزنا. فذهب أناس إلى أسلم وقالوا له: يا أسلم، إن هذا الرجل لا يحبك في الله، فاجتنبه ودعك منه. فاقتنع أسلم، كان رجلا صالحا أو كان شابا صالحا، اقتنع أسلم وانقطع عن وصل ذلك الرجل، لم يعد يلقاه. فابتلي ذلك الرجل بالألم الشديد، وسيأتي هذا في بيان المراتب الأخرى، وصار لا يأكل ولا يشرب. لماذا؟ لأن أسلم اجتنبه وابتعد عنه، حتى صار هذا الرجل من شدة الشوق طريح الفراش، يعني صار طريح الفراش لا يتحرك من سبب أو بسبب المرض الذي سببه الحب. فأشفق عليه بعض الناس فذهبوا عند أسلم وقالوا له: يا أسلم، تعال زر صاحبك فإنه مريض، ولعل زيارتك له تخفف عنه. فجاء أسلم كي يزوره، ووصل الرسول، الرسول يعني الذي كان واسط بين أسلم والرجل، أسرع الرسول إلى الرجل فقال له: يا فلان، إن أسلم في الطريق، هو آت ليزورك. يقول راوي القصة: فانتفض الرجل من سريره انتفاض الديك، وجعل يذهب ويرجع في البيت منتظراً أسلم. أسلم لما وصل إلى باب دار ذلك الرجل نظر إلى السماء وقال: والله لن أضع نفسي في موضع شبهة. يعني ذوك يسمعوني الناس باللي رحت عنده وزرته، وش راح يقولوا؟ كان يحافظ على سمعته، قال: والله لن أضع نفسي في موضع شبهة، وعاد أسلم. لما قالوا لذلك الرجل إن أسلم قال هذا الكلام وعاد أدرجه، سقط ذلك الرجل في الاحتضار، يعني بدأ في سكرات الموت. فجاءه أحد الناس ممن يعرف علامات سكرات الموت، وجعل يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. ولكن ماذا قال أسلم؟ ماذا قال ذلك الرجل؟ لم يقل لا إله إلا الله. تدرون ماذا قال؟ لا، ما قال أسلم، يا ريت قال أسلم. قال: أسلم يا راحة العليل، ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ومات. قال أسلم يا راحة العليل، يعني يا شفائي ويا دوائي، أنا المريض، واضح؟ ويا شفاء المدن في النحيل، يعني صار نحيلا جدا. ثم قال: حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. مات كافرا عياذا بالله، مات على سوء الخاتمة، واضح؟ هذه مرتبة التعبد، أن يوحد الإنسان غير الله، لأن الحب عبادة، لعلنا نعقد فيه فصلا إن شاء الله تعالى في بابه بيوم الثلاثاء، عند قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أما المرتبة التي بعد ذلك وهي الخلة، الخلة، مرتبة الخلة، نعم، لها معنيان، معنى عربي عرفي ومعنى شرعي. أما المعنى العربي العرفي فهو الحب الذي تخلل مسامات القلب، لهذا سمي الخليل خليلا، لأن حبه يتخلل مسامات القلب كله، مسامات يعني ثقب القلب. وأما المعنى الآخر وهو المعنى الغيبي الذي هو صفة لله عز وجل، فالله قد اتخذ إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولا يجوز أن نقول إن الخلة التي بين الله وبين نبييه هي المحبة التي تتخلل القلب، لا يجوز. فالواجب علينا ماذا نقول؟ إنها محبة تليق بالله عز وجل، لا نعرف كيفيتها، نؤمن بها أنها حق لأن الله أخبر بها، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، واضح. ولكن لا نقول إنها الخلة التي يعرفها العرب، نعم. المرتبة التي بعد ذلك وهي الوله، الوله هو ذهاب العقل أحيانا من شدة الحب، يجن أحيانا ويعود له عقله أحيانا، ويصير صاحبه أحمقا، ويصير صاحبه خفيفا تارة وثقيلا تارة، لأن عقله أصيب بسبب المحبة، هذا الوله. وبعده الهيام، والهيام هو ذهاب العقل بالكلية، الهيام هكذا بالكسر، الهيام مصدر هامة أي ضاع وتاه، نعم نعم، أن يذهب العقل بالكلية. الوصب،